بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، انتهينا في لقاء سابق من الاسم الموصول، واليوم إن شاء الله جل وعلا أشرح لكم المعرف بالأداة وهي أل. قال الشيخ رحمه الله: وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان، عهدية وجنسية. أل المعرفة أو أل التي تفيد التعريف تنقسم إلى عهدية وتنقسم إلى جنسية. العهدية هناك عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري. بالنسبة للجنسية، تعريف الماهية استغراق الجنس، استغراق خصائص الأفراد. أنت الرجل علمي وخلق الإنسان ضعيفا وجعلنا من الماء كل شيء حي. اليوم أكملت لكم دينكم إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أولا، أل عندما تدخل على النكرة تجعلها معرفة. أقول هذا قلم، كلمة قلم نكرة، لما أقول أل قلم صارت معرفة. فالنكرة إذا دخلت عليه أل حولتها إلى اسم المعرفة، وهذا هو النوع الخامس من أنواع المعارف. قلنا الأول الضمائر، ثانيا الأعلام، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة. المعرف بأل، المعرف بأل قسمان: عهدي، عهدي يعني أل العهدية، وأل الجنسية. العهدية يعني بينك وبين المخاطب عهد. فمثلا أخونا الشيخ رضوان قال الشيخ وليد: الأستاذ حضر، يعني الأستاذ المعهود لي ولك. فهمت ولا؟ يقول صليت في المسجد الذي أصلي فيه أنا وأنت، اسم العهدي. يعني الشيخ وليد لو قابل ولده ابنه قال: يا بابا الأستاذ أتى. الأستاذ يعني المعهود بيني وبينك، اسمه عهد، عهد ذهني. صح ولا لا؟ صح يا ولاد؟ لما ربنا قال للصحابة إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني الشجرة المعروفة لكم، صح؟ عشان ما أحد يقول طب ما تقول لما جاء الأستاذ ما أنا ما أعرفوش، ما أنا مش هقول لك جاء الأستاذ إلا إذا كنت عارفه، صح ولا لا؟ عشان كده بيسموه عداء ذهن. في ذكري، إيه الذكر ده؟ ليس مئة نكرة ثم يعود عليه بقال، عشان كده بيسموه ذكر، يعني سبق ذكره. لما أقول مثلا اشتريت قلما ثم بعت القلم، يعني الذي سبق ذكره، فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول يعني الذي سبق ذكره، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي سبق ذكره. الحضور اليوم بس اليوم، اليوم يعني اليوم الحاضر، اليوم أكملت لكم دينكم، ده كله بسموه العهدية، يعني بينك وبين المخاطب عهد، هذا العهد قد يكون في الذهن أو سبق ذكره أو عهد حضوري، خلاص؟ إيه الفرق بين يوم واليوم؟ يوم نكرة واليوم معرفة، شجرة والشجرة، شجرة نكرة لكن الشجرة معرفة، رسول فعصى فرعون الرسول يعني الذي سبق ذكره، خلاص ده واضح؟ إعراب الآية أرسلنا إلى فرعون رسولا، أرسل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على العظمة، أرسلنا إلى فرعون، أرسلنا إلى فرعون رسولا، يبقى أرسل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على العظمة، نا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إلى حرف جر، فرعون اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، رسولا أرسلنا رسولا، يبدأ مفعول مطلق أو مفعول به، يعني أرسلنا رسولا مفعول به منصوب، فعصى فرعون الرسول، الفاء دي حرف عطف، عصى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر للتعذر، فرعون فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الرسول مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. طيب إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ ده ظرف لما مضى من الزمان، يعني أذكر يا محمد إذ يبايعونك تحت الشجرة، يبايعونك، يبايعون، يبايعون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب تحت ظرف مكان منصوب، وهذا الظرف ناصبه الفعل يبايعون، الشجرة مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة، اليوم ده ظرف زمن منصوب، أكملت لكم دينكم، أكملت فعل وفاعل، لكم جر ومجرور، دينكم مفعول به، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه والميم علامة الجمع. بالنسبة لحكاية آل الجنسية دي، أولا إيه كلمة الجنس؟ ليس المقصود بالجنس العلاقة بين الرجل والمرأة، لا، في العلم أو في علم النحو أو في علم المنطق الجنس لفظي كلي يندرج تحته أفراد، فإذا قلنا إنسان يدخل تحته محمود وأحمد وخالد وزيد، عشان كده كلمة رجل يشمل فلان وفلان اسمه جنس، يعني لفظ كل يندرج تحته أفراد. فقال الجنسية لها ثلاث أقسام، في لتعريف الماهية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، حي يعني وجعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء يعني جعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي، يبقى قلنا إن النكرة تدل على شيء غير معين، لكن المعرفة تدل على شيء معين، المعرفة قلنا أقسام، في معرفة بالضمير والعلم زي أحمد ومحمود ومحمد، وفي معرفة اسم الإشارة هذا وهذه، واسم الموصول الذي والتي. المعرف بأل إذا كنت رجل ده نكرة، الرجل صارت معرفة. قال هذه كما قلت تنقسم إلى قسمين، العهدية والجنسية. قال العهدية أقسمها كام يا أولادي؟ ثلاثة، عهد ذكري وذهني وحضوري. قلنا الذكر كما قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه: فأرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول يعني الذي سبق ذكره. يبقى الأول تأتي بالكلمة نكرة ثم تأتي بالاسم المعرفة، ده بيسموها ال العهدية، بس عهد الذكر يعني سبق ذكره. اشتريت قلما ثم بعت القلم يعني الذي سبق ذكره. حفظت أو قرأت كتابا ثم بعت الكتاب. أما بالنسبة للذهن، قلنا لو أن الشيخ وليد قابله ابنه وقال: يا أبت الأستاذ وصل، الأستاذ يعني الأستاذ الذي في ذهنك وذهني. قال تعالى: إذ يبينك تحت الشجرة، الشجرة هي التي تعرفونها في أذهانكم وعقولكم. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني اليوم الحاضر. يبقى قال اللي هي ذهنية أقسمها كان ثلاث، في ذكري يعني سبق ذكره، طيب في ذهني يعني في الذهن، يعني يقول أنا أقابلك في المسجد يعني الذي نصلي فيه. الحضور كلمة لهم فقط. أما الجنسي، كنا كلمة الجنس لفظ كلي يندرج تحت أفراد، يعني عندما قال ربنا وخلق الإنسان بسمه آل الجنسية، يعني خلق كل إنسان، فالجنس لفظ كلي يندرج تحت أفراد. آل الجنسية في تعريف الماهية، ربنا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعلنا من الماء يعني جعلنا من حقيقة الماء، فدي بسموها لتعريف الماهية يعني لتعريف الحقيقة. وخلق الإنسان ده بيسموها لاستغراق الجنس. كيف عرفها دي؟ ممكن تحذف ال وتضع مكانها كل، وخلق كل انسان ضعيفا، ده بيسموها ال الجنسيه لاستغراق خصائص الجنس. لو قلنا للشيخ رضوان: انت الرجل، كلمه الرجل طبعا الرجال فيهم صفات حميده من الشجاعه من الكرم من الصدق من النبل من الخلق، إذا اجتمعت هذه الخلال في شخص وقل أنت الرجل يعني أنت الذي جمعت جميع صفات الرجولة. فهمت أولاد ولا؟ بس دا يقال ادعاء وليس صدقا. فهمت ولا؟ يعني ادعاء، عارفين عن ادعاء؟ يعني مش حقيقة يعني. يعني المحب لما يحب إنسان، لما واحد مثلا يقول لزوجته انت اجمل واحده في الدنيا، يعني ده ادعاء، هو شايفها كده فعني صح ولا لا؟ ده ليس لا يقال على سبيل الحقيقه يا بس يقال على سبيل المبالغه. لما يقول انت الرجل علما، انت الرجل مثلا ورع، ده بيسموه على سبيل المبالغه يعني. فهنا قال استغراق خصائص الافراد، يعني استغراق خصائص الافراد، يعني عندنا شخص معروف بالصدق، اخر معروف بالامانه، اخر معروف بحب الخير، آخر معروف بالشجاعة، آخر معروف بالكرم. فلما أقول أنت الرجل يعني أنت الذي جمعت كل صفات الرجولة، بس ده قلنا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الحقيقة. إذن هو ده يعني آخر تقريبا بعد قليل إن شاء الله نشرح آخر نوع من أنواع المعارف اللي هو المضاف إلى المعرفة، بس عايزين نعرف بعض الآيات عشان تدريب عملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وخلق الإنسان ضعيف. يلا سيدنا الشيخ رضوان. خلق ها؟ الشيخ رضوان عندما أعرب قال خلق خليقة، أصلها خلاقة خلاقة، لا فعل ماض مبني للمعلوم. أقول خلق الله الإنسان، تغيرت صورة الفعل فأصبح خلق، ودول علماء بيسموه مبني المجهول، لكن في مثل هذا لا يقال سمى المجهول، لأنك لو قلت مبني المجهول كأنك لا تعرف من الخالق، يبقى تقول مبني لما لم يسمى فاعله، يعني انت ما سميتش الفاعل. طب ليه حذفت الفاعل؟ للعلم به، لانه معلوم. وممكن يحذف الفاعل للجهل به، تقول سرق المتاع ولا تذكر، ما تعرفش السارق يعني. وقد يحذف الفاعل خوفا منه او خوفا عليه، خوفا منه يعني اذا كان اسما شريرا وخفت اذا ذكرت اسمه ممكن يقتلك، فلا تذكر اسمه خوفا منه، او خوفا عليه لو كان ابنك وخفت ان يعاقب فلا تذكره خوفا عليه. واحيانا يحذف الفاعل تحقيرا له، نقول قتل الحسين ولا نذكر اسم القاتل تحقيرا له. وخلق، يبقى خلق فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. الإنسان دناء فاعل، أصلها خلق الله الإنسان، فالمفعول حل محل الفاعل بعد حذف. ضعيفا حال، الشاهد النحى إيه؟ أقول نحى الجنسية، معنى الجنسية عن تشمل جميع أفراد الجنس. خلق الإنسان يعني كل إنسان خلق ضعيف، هذا معنى الجنسية. طيب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا هذه جعل ده فعل ماضي. نلاحظ الفعل الماضي ده مبني على الفتح، لما قلت جعلنا اصبح الفتح ساكن، فعند اتصاله بضمير الرفع لوتاء الفاعل مع الفاعلين والنسوة يبنى على السكون. يبقى هنا السكون ده ليه مبني على السكون؟ لاتصاله بناء، بس ما اقولش ناء الدالة على الفاعلين، اقول ناء العظمة، ناء الفاعلين يعني المتكلم ومعه غيره. فهمت ولا لا؟ بالنسبة لله عز وجل لا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدت، ذات ناء العظمة. فهمت ولا لا؟ يعني مفرد بس يتكلم بناء العظمة، ولا عظيم أعظم من الله عز وجل. وجعلنا، يبقى جعل في الماضي، وناء العظمة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. من حرف جر، من الماء ده اسم جود، من كل ده مفعول لجعل، شيء ده مضاف اليه، حي ده صفه، صفه لشيء، وصفه المجرور مجرور. يبقى احنا بفضل الله الان انتهينا من النوع الخامس. يا شيخ بيسأل سؤالا ويقول في قول ربنا جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، أليس جعل، هو يقول هكذا، أليس جعل ينصب مفعولين؟ بالنسبة لتجعل ممكن تأتي بمعنى خلق فتنصب مفعول واحد، وممكن تأتي بمعنى صيرة، أقول جعلت الماء عصيرا يعني صيرت، تنصب مفعولين. وفي جعل بمعنى اعتقد، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوا، الاعتقاد ده ظن، يبقى تنصب مفعولين. يبقى عندنا أقسام جعل كان ثلاث، جعل بمعنى اعتقد، جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوا ذلك، وفي جعل بمعنى خلق، تنصب مفعول واحد بس، يعني وجعلنا الشمس سراجا، وجعلنا الشمس سراجا، يعني حضرتك ممكن تفسر إذا كنت من أهل التفسير إن جعل بمعنى خلق، يعني خلق الله الشمس حالة كونها مضيئة، يعني السراج أن تعرف حال. شيخ الله قال أنا جعل عندي بمعنى صيرة، يعني كانت الشمس مظلما ربنا نورها. فهمت ولا لا؟ فإن حولها من شيء لشيء يبقى تنصب كم مفعول؟ طيب، فإن شفنا حسب الآية جعلنا من الماء كل شيء حي، ده رجع للتفسير، إذا كان بمعنى خلق يبقى ليها إيه؟ مفعول واحد. طيب إذا كان بمعنى صيرة يعني صيرنا من الماء كل شيء حي، أصبحت كل ده مفعول أول، ومن الماء ده اللي هو جر ومجرور مفعول ثاني. خلاص يا سيدنا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.